سلام ومعايا كل الأيام توعدني تملاني سلام ومعايا كل الأيام وده وعدك ومش كلام سر من نار على الدوام وأنا هفرح بيك يا رافع راسي انت ليا وكل ميراثي انا هفرح بيك يا رافع راسي انت ليا وكل ميراثي عينك عليا بترعاني وايديك المجروح رفعاني عينك عليا بترعاني وإيديك المجروحة رفعاني تحفظني من كل سهام في مسيري وسط الظلام تحفظني من كل سهام في مسيري وسط الظلام وده وعدك تجيني أوام تمحي خوفي والأوهام وأنا هفرح بيك يا رافع راسي انت ليا وكل ميراثي أنا هفرح بيك يا رافع راسي انت ليا وكل ميراثي عينك عليا بترعاني وإيديك المجروح رفعاني عينك عليا بترعاني وإيديك المجروحة رفعاني وخبر بيك وارفع أعلام واشهد إنك ربي سلام وخبر بيك وارفع أعلام واشهد إنك ربي سلام وده وعدك بالحب مقام تغفر تشفي وتمحي آثام وأنا هفرح بيك يا رافع راسي انت ليا وكل ميراثي وأنا هفرح بيك يا رافع راسي انت ليا وكل ميراثي عينك عليا بترعاني وإيديك المجروحة رفعاني عينك عليا بترعاني وإيديك المجروحة رفعاني هللويا.